بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. والآن مع الشريط 11. السماع لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. انتهوا. نعم، إلا من خطب. هو هذا هو دلالة الآيات ودلالة الحديث. نعم نعم، اقرأ. لا نفي نفي. إلا من، إلا خطف، يعني لما قالوا قلنا كل جانب. في آية أخرى قال إلا من خطف الخطف فاتبعه شهاب إلى الملأ الأعلى. نعم. قال ويقذفون أي يرجمون، يعني بالكواكب، وهي التي يراها الناس تنقض. قال النقاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. قال ابن عطية وفي هذا نظر. نعم. طبعا الآن عندنا ويقذفون، قال يرجمون، يعني بالكواكب التي يراها الناس تنقض، الشهب المعروفة هذه. فسر يقذفون بيرجمون، هذا تفسير إيش لفظي. طبعا كما تلاحظون لم يرد عندنا أي خلاف لكي نناقش فيه القضايا الأربعة الموجودة، لكن كلام النقاش مكي. الآن كلام النقاش مكي. النقاش توفي سنة قلنا كم، 350، ومكي 437. كلامهم الآن أنه ليس الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء، قال لأن تلك ترى حركتها، وهذه الراجمة لا ترى، آسف، تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. قال ابن عطية وفي هذا نظر. طبعا الدخول في هذا التفصيل ليس له أي داعي، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا خبرا مجملا أن هذه السماء، أن هذه الكواكب في السماء إيش؟ زينة، وأنها تحفظ السماء، وأنه يقذف بالشهب من هذه، من هذه الكواكب، يقذف بالشهب من هذه الكواكب. فهذا الذي يذكره مكي والنقاش رحمهم الله تكلف ليس له أثر علمي، ولذا نحن نثبت الإجمال ويكفينا، ليس مطالبين بأكثر من هذا. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فالكواكب زينة والكواكب حفظ، التقسيم يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ولهذا ابن عطية كلامه دقيق أنه قال في هذا إيش؟ نظر. فهل نبقى على العموم دون التخصيص، لأن هذه القضية غيبية. إن وصل العلم في يوم الأيام وأدرك شيء من هذه قضية ثانية، لكن كلام نحن الآن عن الواقع اللي بين يدينا الآن أنه هذه قضية لا يمكن أن ندخل فيها ولا نستطيع أن ندركها. نعم. قال دحورة أي طردا وإبعادا وإهانة، لأن الدفع بعنف وإعرابه مفعول من أجله، أو مصدر من يقذفون على المعنى، أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين. عذاب واصب أي دائم، لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم. طيب، قول دحورة أي طردا وإبعادا، ثم لاحظ أيضا تفسير إيش لفظي. قال لنا الدحر هو الدفع بعنف. الإعراب الذي معنا الآن الإعراب سيدخل في باب إيش؟ البلاغة، لأنه دحورة يعني أن نفهم من المعنى العام أنهم مدحورون، يعني معنى إيش؟ مبعدون مطرودون. لكن لا شك أنه سيفترق المعنى باختلاف إيش؟ الإعراب اللي هو المعنى التفصيلي. لما قال إعراب مفعول من أجله، يعني يقذفون لأجل إبعادهم، أو على المصدر يعني كانوا يقذفون دحورا، كان معنى يدحرون ايش؟ دحورا او دحرا، او على موضوع الحال يقذفون حال كون ايش؟ مدحورين. المعنى العام في كل هذه الاعاريد واحد، لكن ستأتي القضية في اي هذه الاعاريد ابلغ، يعني هل الوصف بالمصدر ابلغ من الوصف بالحال او لا؟ ايهم ابلغ، الوصف بالمصدر ولا بالحال؟ بالمصدر، لان المصدر يدل على ثبوت اكثر من الحال، لان الحال يمكن ان تزول لكن المصدر اكثر ثبوتا. فاذا جاءت القضيه الان في الاختلاف هذا داخله في مساله قضيه في البلاغه لا اكثر واقل، لكن المعنى هو ما ذكر المؤلف، بحيث لو نعرف التفاصيل في الاعاريب هذه ما تؤثر على المعنى من جهه اللغة، وإنما تؤثر فيما بعد من جهة ماذا؟ البلاغة، أيها أبلغ فقط. طيب عذاب واصب، هو فسر واصب بماذا؟ بالدائم، ولهذا أيضا فسر وله الدين واصبا أي دائما. ثم قال لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم، يعني لهم عذاب دائم، كان العذاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فكأنه فسر الدائم هذا بما يكون، يكون في الدنيا بالرجم بهذه الشعوب وفي الآخرة بالرجم أو القذف في النار. نعم. قال إلا من خطف الخطفة من في وضع رفع بدل من الضمير في قوله لا يسمعون، والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة، شهاب ثاقب أي شديد الإضاءة. نمشي عشان ما نتخاف، تكلمنا بها سابقا. ماشي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، الضمير لكفار قريش، والاستفتاء نوع من السؤال، وكأنه سؤال يعتبر قوله ويجعل حجة، لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم، ومن خلقنا يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب، وقيل يراد به ما تقدم من الأمم، والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم عددنا، ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة، كأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم، فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. نعم. لاحظ الآن فائدة، أول فائدة نبهنا مؤلف الفرق بين السؤال والاستفتاء، السؤال أعم من الاستفتاء، ولما نقول المسؤول أو المستفتي بيختلف، يعني سئل فلان أو استفتي فلان، لأنه معنى الاستفتاء كما ذكر هنا لعب قال والاستفتاء نوع من السؤال، كأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة، معنى كذلك أن تسأل أي واحد، لكن لما تستفتي تستفتي من العالم الذي يكون قوله معتبر وحجة. فالله فكأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى لما اختار تستفتيهم بدل تسألهم لأن جوابهم تقوم به الحجة. لماذا؟ لأنهم إذا سئلوا استفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، ماذا سيقولون؟ لا شك سيقولون من خلق الله أشد من خلق الإنسان. فهذا من دقائق بلاغية التي ذهب إليها المؤلف. ثم قال وقول من خلقنا ذكر خلاف، الآن ذكر خلاف، ما هي هل هو الآن استخدم عبارة أو أسلوب؟ أسلوب وعبارة، لأن أسلوب اللي هو التقديم ولا لا؟ لأنه قال يراد بما تقدم ذكر الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب، وهو عبر أنه ما قدم ثم ما أقدم غيره عليه السلام ترجيحه، وكذلك استخدم العبارة اللي قال والأول وأرجح. إذن هذه واحدة. نوع الاختلاف من أي الأنواع؟ هذه واضحة. هذه أمن خلقنا ما بعد جنس الترجيح، نوع الخلاف الآن أريد نوع الخلاف، هل هو من الأول ولا الثاني أو الثالث؟ الثاني واضح، لأن خلقنا عام وما ذكر أمثلة، يعني خلقنا عام يشمل المخلوقين وما ذكر أمثلة. الآن ما هو سبب الاختلاف؟ يمكن يدخل في وين؟ مدام عام يدخل في ماذا؟ في الخامس ولا لا؟ الاحتمال عموم الخصوص. طيب هو لما رجح الآن ما هي أوجه الترجيح عنده؟ إيه اللي هو القراءات، اللي تدخل في القرآن تفسير القرآن بعد بعض، لكن هنا الآن القرآن ليس لكنه قراءة شاذة، قراءة شاذة يعني كأنه نفهم من أسلوبه الترجيح في القراءة الشاذة. إذا لو سئلت ما هي فوائد القراءة الشاذة، من فوائدها ترجيح بعض المعاني في التفسير، وهذا من عمل المؤلف الآن واضح. طيب لو قال قائل أن ابن مسعود في قوله أمن خلقنا أمن عددنا هذه قراءة تفسيرية وليست يعني قراءة قرآن، كيف نناقش هذه؟ كيف؟ لا لا لا، سؤالي عن العبارة. الآن ابن مسعود يقرأ أمن عددنا، قد يقول قائل إن هذه قراءة تفسيرية وليست على أنها آية كانت تقرأ. لا مو سؤال عن هذا، سؤالي كيف نناقش من يقول بأنها قراءة تفسيرية. نعم أي نعم، نعم أي نعم، يعني نقول ما دام النص أن ابن مسعود قرأ كذا فإن نقول الأصل أن هذا قراءة وتلاوة، تلاوة آية، ولا يحمل على التفسيرية إلا بماذا؟ إلا بدليل، يعني الأصل أنها قراءة ولا يبحث عن كونها قراءة إلا بدليل. واضح؟ فما نقول هذه قراءة تفسيرية، بل نقول أنها قراءة ثابتة عن ابن مسعود وأنه كان يقرأ بها، لكنه مما نسخ، لكن كيف نتعامل معها؟ نقول هي قراءة لكنه مما نسخ، ونستفيد منها في التفسير كما هو ملاحظ الآن من عمل المؤلف. طيب قوله ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث في الآخرة، كأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم، فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. هذه المعلومة الآن هل هي تفسير يعني فيها بيان معنى؟ ليست من التفسير، تكون من ماذا؟ يعني من موضوعات الآية، يعني من معلومات الآية، فتدخل في علوم القرآن. يعني لاحظ الآن وهذه فائدة أن ننتبه لها، إنه إشكالية ما هي؟ إحنا الآن نناقش مصطلح، لأن بعض الناس أيضا لما يسمع هذا الكلام كانوا يفهم من كلامنا أننا نقول لا تفسروا، لا تزيدوا على التفسير. ما نقول لا تزيدوا على التفسير، نحن الآن نحرر هذه المعلومات هل هي تفسير ولا ما هي تفسير فقط. الآن لما النتيجة أو الثمرة من الآية يعني الفائدة من الآية هتدخل في باب الفوائد والاستنباطات وليست من باب إيش؟ التفسير. كأن المؤلف يقول لنا لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات؟ ما هي فائدة ذكر هذه الآيات؟ هي إقامة الحجة عليهم. فإقامة الحجة عليهم هذا هو ثمرة مقصود الآيات، ثمرة مقصود الآيات. هل مطلوب مني أن أفهم وأتعلم وأعرف ثمرة مقصود الآيات ولا مطلوب؟ مطلوب، هذا ما نناقش فيه، يعني هذا ثابت عندنا. لكن كلام هل الثمرة هذه والفائدة والاستنباط تفسير؟ ليست تفسيرا، فائدة. واضح الفرق بين هذا؟ لأن بعض من يسمع كلامنا وما يدري إيش قلناه سابقا كان يفهم أن نقول هذه غير مرادة، ما نحتاجها، نقول لا نحن نتكلم عن مصطلحات فقط لا غير، لكن نحن نريد مثل هذا. وهذه من فوائد مهمة جدا، وهي الثمرة من التفسير. يعني ماذا نحن نفسر؟ نفهم المعنى الصحيح، فإذا فهمنا المعنى الصحيح ما هي النتيجة الأخرى؟ أننا نبين فوائد الآيات ومقاصد الآية. فإذا هذه مرحلة ثانية، إذا المرحلة الأولى اللي فهم المعاني على حقيقتها هذا هو التفسير، المرحلة الثانية الفوائد والاستنباطات التي تأتي بعد فهم المعنى. فإذا هذه تأتي بعد فهم المعنى. طيب نعم نقرأ. قال إنا خلقناه من طين لازب، اللازم أن يلزم ما جاوره ويلصق به، ووصفه بذلك يراد به ضعف، ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقه بني آدم، ضعف خلقة بني آدم. نعم، أيضا لاحظ اللازب اللازم، معلش اللازب اللازم هذا ما رح نتفسير إيش لفظي. ثم ذكر أنه فائدة وصف الإنسان بأنه خلق من طين لازب أن المراد به ضعف خلقة بني آدم، مثل الذي قبل قليل بمعنى أنه الآن لو أنا لم أعرف لماذا عبر عن خلق الإنسان بأنه من طين لازب، ما عرفت هذه الفائدة تؤثر على فهمي للمعنى؟ لكن لو ما عرفت معنى لازب، أنا أعرف معنى الطين لأن الطين معروف، لكن ما أعرف معنى لازب، يؤثر في المعنى ولا ما يؤثر؟ يؤثر في فهم المعنى. فلما فعلمت اللازب بمعنى لازم، يعني قال يلزم ما جاوره ويستقبه، يعني كأنه اللازب الشيء ليس المتفق بعضه البعض، كأنه لازم بعضه بعضا، فهمت المعنى ولا ما فهمته؟ فهمته. ما ذكر بعد ذلك وفائدة ونتيجة، فاختلفت عن التفسير. نعم. بل عجبت ويسخرون، أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق، أو عجبت من قدرة الله على على خلق المخلوقات العظام المذكورة، وقرئ عجبت بضم عجبت بضم التاء، ويشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله، وتأوله بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس. أكمل. وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل، وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه، والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام، فعلى هذا لا يستحيل على الله. ويسخرون تقديره وهم يسخرون منك أو من البعث. طيب الآن أيضا لو أردنا ننظر إلى هذه الآية وجدنا فيها قراءة عجبت وعجبت، وسيدخل عند المؤلف في أسباب الاختلاف لاختلاف القراءات. القراءة الأولى بل عجبت، لاحظ الآن بل عجبت قال يا محمد من ضلالهم وإعراضهم من الحق، أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة. الآن بل عجبت الذي فسر به أولا شيء يا محمد، هل يمكن نقول بل عجبت أيها المخاطب؟ يعني ما هو موجب أن نقول بل عجبت يا محمد؟ لما يعني ما هو الموجب أن نقول بل عجبت يا محمد؟ ما قلنا بل عجبت أيها المخاطب؟ أيوة، لأن السياق الآن واضح أنه خطاب مع من؟ مع أهل مكة، فالعجب إذن صادر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. بل عجبت ويسخرون، طيب عجبت من ضلالهم وإعراضهم عن الحق، أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة، أيهم أقرب؟ أي نعم، هذا هو الأقرب. الاحتمال الثاني أقل، الاحتمال الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب من ضلالهم وإعراضهم عن الحق، وهذه قاعدة في الإنسان الذي يكون معه الحق يعجب كيف أن المخالف له لما يعرض عليه الحق لا يتبعه، يعني بالفعل لأن هذه تحدث حالة عجب، يعني حالة الاستغراب، هذه يعني غريب أن تقدم له هذا الشيء وهو واضح جدا ولا يؤمن به، لكنه مشكلة ما هي؟ أنه واضح لك أنت لكنه عنده إشكالية فيه، ما استطاع أن يصر فيه الحق. بل عجبت ويسخرون. طيب من قراءة الضم الآن المؤلف أشار إلى من تأول العجب، وهو قال الآن أشكل على من يقول إن التعجب مستحيل على الله، فتأولوه إنه جعله على حالا يتعجب منها الناس، وهذا تأويل المعتزلة. يعني المعتزلة في مثل هذا الموطن يحولون العجب إلى من؟ إلى الإنسان. يحولون العجب إلى من؟ إلى الإنسان. يعني بل عجبت ويسخرون، مع أنه نسب العجب إليه، يقول بأنه جعلها في حالة يعجب منها، يعني كان الحالة التي وصف الله حالة يعجب منها، فالمتعجب هو الإنسان وليس هو الرب عندهم. قال وقيل تقديرها محمد عجبت، يعني عجبت أنت، نفس عجبت تكون معنى القراءة الأولى. هو عارض هذا، قال وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الآن نفهم من كلام المؤلف أنه يثبت صفة العجب ولا ما يثبتها؟ يثبت صفة العجب، ولهذا قال هو صفة فعل. قال وإنما جعلوهم مستحيلا يعني أولئك، لأنهم قالوا أن التعجب استعظام خفي، استعظام خفي السبب أو خفي سببه. والصواب قال أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل مجرد استعظام، وهذا ليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. يعني لا يلزم كون يوصف الله سبحانه وتعالى بالتعجب أن يكون الله سبحانه وتعالى خفي عليه سبب السبب الذي يتعجب منه. وبهذا نفهم أنه مثل هذا المثال المؤلف سائر على منهج من؟ على منهج السنة، منهج السلف في إثباتها. ولهذا إذا الآية حدث فيها إشكال عند بعض السلف لإبراهيم النخعي لما قلت على الإقراء قال إن الله لا يعجب، لماذا؟ لأنه فهم مثل ما فهم المتأولون، فقال الشعبي إن إبراهيم كان يعجبه عقله، وأثبت معنى الآية إن الله سبحانه ما دام وصف نفسه إنه يعجب إذن هو سبحانه وتعالى يعجب، لكن لازم أن يكون عجبه سبحانه وتعالى مثل عجب المخلوقين. طيب يسخرون، قال تقديره إيش؟ وهم يسخرون منك ومن البعث. إذن كأنها جملة إيش؟ حالية، جملة حالية. ويسخرون بل عجبت ويسخرون، إما كما قال منك وإما من البعث، أو قد يكون يسخرون حتى من دلائل القرآن هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هنا فائدة لم يذكر المؤلف نذكر عن باب الفائدة، في قوله يسخرون جاء الفعل إيش؟ مضارعا. ما الفرق بينه وبين وهم ساخرون؟ لو يعني لو كان النص بل عجبت وهم ساخرون أو بل عجبت ويسخرون. أي نعم، وهم ساخرون تفيد إيش؟ الدوام والثبوت يعني. طيب ويسخرون تفيد الحدوث إيش؟ والتجدد. هذه فائدة، يعني إذا كانوا لما جاء بالفعل المضارع كأنه فهم منها أن إيش حدث إيش؟ يتجدد، يعني كلما ذكرت آيات يعجبون منها يسخرون منها. هناك فائدة أخرى محتملة، يعني فائدة أخرى في الفعل المضارع. إذا الفائدة الأولى في الفعل المضارع هي الحدوث والتجدد، لكن هناك فائدة أخرى مع الحدوث، لأن طبعا الحدوث أي فعل كان يدل على الحدوث، لكن التجدد في الفعل المضارع في فائدة أخرى ليست للتجدد. نلاحظ مثلا يسألونك عن الأنفال، هم كل مرة يسألون ولا سألوا وانتهوا؟ سألوا وانتهوا، فما يتصور أن يسألونك يحدث مرة بعد مرة. كذلك لاحظ قول سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء قال فتصبح الأرض مخضرة. طب الآن لما أنزل الماء أصبحت الماء إيش؟ أصبحت الأرض مخضرة، يعني في تلك الحال. الفائدة الآن من الفعل المضارع مثل هذه المواطن هي استحضار الحال، وهذه الفائدة الثانية من الفعل المضارع. يعني الفعل المضارع إما أن يراد به التجدد، التنبيه على تجدد هذا حدث مرة بعد مرة، وإما أن يراد به استحضار الحال، وإما أن يراد به استحضار الحال. وهذا أحيانا يكون السياق يدل على التجدد، وأحيانا السياق يدل على استحضار الحال، وأحيانا السياق يحتمل الأمرين معا، يعني يحتمل إرادة التجدد ويحتمل استحضار الحال، يحتمل استحضار الحال. الاحتمال والحال أنه يسخرون احتمال أن تصير الحال، واحتمال أنه يدل على التجدد. نعم. وإذا رأوا آية يستسخرون، الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه، وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة، أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن، ويستسخرون معناه يسخرون فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد، وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر، وقيل يبالغون في السخرية. طيب وإذا رأوا آية يستسخرون، قالوا الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه، وهذا يردنا إلى الكلام عن ماذا؟ عن المعجزة، ونمر في القرآن وإذا رأوا معجزة، وإنما قال إيش؟ آية، قلنا الآية تستلزم صدق النبي، يعني تستلزم مدلول، المدلول هل هو صدق النبي، لكن المعجزة لا يلزم منها كنفر المعجزة لا يلزم منها إيش؟ الصدق طبعا ما قلنا أن بس نشير إليها أنه قلنا أنه كلها تطلق عليها معجزات، يعني ما يقوم به الساحر يعتبر معجزا بالنسبة لغيره، ما يقوم به النبي أيضا معجزا لغيره، وإن كان كما قلنا مرة أخرى يفهم أن معجزات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها، لكن الساحر يمكن يأتي من هو أسحر منه فيأتي بما هو أقوى منه، لكنها بالنسبة لنا إيش؟ معجزة، يعني معجزات نسبية، معجزات التي يقوم بها البشر نسبية، أما معجزات الأنبياء فهي إيش؟ مطلقة لا يمكن الإتيان بمثلها، أما معجزات البشر فنسبية، وأي عمل من الأعمال يعني أي عمل من الأعمال تجد فيه حالات تصل إلى حد الإتقان المطلق الذي يتفرد به أشخاص، سواء كانت أعمال خير أو أعمال إيش؟ شر أيا كانت. على سبيل المثال لما تأتي مثلا إلى السحر، ففي أعمال السحرة يعرفون أن هذا الساحر أقوى منه فما يتعدى ولا يستطيع أن يفعل، يضطر أن يعمل أعمال شركية أكثر مما عمله لأجل أن تدعنا أن تعطيه الشياطين مثل ما أسد مما أعرف الأول، لكن لما يراه يعرف أن هذا أقوى من هذا السحر، فهذه إذن فيه طبقات نسبية. أما معجزات الأنبياء فهي مطلقة ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، لكن المقصد أنه سمى المعجزة هنا آية. قال بعد ذلك وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن. طبعا كل الأخبار الواردة عن ركانة فيها ضعف مثل مصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وشهرته بالقوة معروفة، لكن الآن لو قلنا أنها نزلت في ركانة هذا قول على أنها نزلت في ركانة، هل هذا المعنى يدخل أو يندرج في عموم الآية ولا ما يندرج؟ يندرج ولا ما يندرج؟ يندرج. إذن ذكر هذا على أنه مثال ليس فيه مشكلة، انتبهوا الفائدة هذه، يعني ذكر ركانة على أنه مثال لمن رأى آيات ولم يؤمن ليس بمشكل من جهة المعنى من جهة التفكير الآن، لكنه مشكل من جهة أخرى وهي ثبوت الخبر تاريخيا، ثبوت الخبر تاريخيا. واضح الآن الفرق بينهما؟ إيه نعم. أعيد مرة أخرى لأن ترى تفيدنا في أسباب النزول كثيرا، هذه أسباب النزول لها جانبان، نستمر ولا نقف من الوقت عشان بعد الآية؟ طيب أقول يا إخوة أسباب النزول لها جانبان، نحن نتعامل مع التفسير لأن بعض الذين يتعاملون مع تفسير الآيات في أسباب النزول بالذات يقع عنده إشكال في هذه الحيثية. الآن لما نأتي إلى أنها نزل، لو قلنا وإذا رأوا آية يستسخرون نزلت في ركانة أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن، هذا الخبر لو كان ضعيفا عندي، ضعف في الأسانيد ضعيفة، لكن أنا ذكرته من باب التفسير، نلاحظ من باب التفسير، هل الآن ذكره على أنه مثال لفهم المعنى يشكل من هذه الجهة؟ ما يشكل، وتندمون هذه القاعدة. لكن لو أنا أريد أن أكتب قضية تاريخية، أريد أن أثبت أنه بالفعل هذا ركانة تاريخ من تاريخ ركانة أنه حصل له كذا وكذا وكذا إثباتا تاريخيا، هذا الآن يحتاج إلى صحة ولا محتاج إلى صحة؟ يحتاج إلى صحة. يعني إذا قصدي من ذلك أن نفهم تسامح السلف في عبارات النزول وفي من نزلت فيه الآيات، يعني تسامح السلف اللي قلنا طبقات الثلاث الصحابة والتابعين في عبارات النزول وفي من نزلت فيه الآيات. ولهذا قد يقولون نزلت في الخوارج، نزلت في القدرية وهم إيش؟ لم يكونوا قد وجدوا بعد لما نزل القرآن، واضح الفكرة هذه؟ طيب بعد ذلك قال ومعنى يستسخرون يسخرون، إذا جعل معنى يستسخرون يسخرون جعل استفعل وفعل بمعنى واحد، وهذا في كتب اللي فعل واستفعل أتت معنى واحد، قال فيكون فعل واستعمل يكون فعل واستعمل معنى واحد. وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر لأن يسخر. وقيل يبالغون في السخرية. هل هناك فرق الآن بين من جعل يستسخر هي نفس يسخر ومن جعل يستسخر يستدعي بعضهم بعضا؟ في فرق بالمعنى والمصدر. أي نعم. والأدق اللي هو القول الثاني أنهم يستسخرون أن يدعو بعضهم بعضا للسخرية إذا رأوا آية يستسخرون. وهذا هو حالهم وواقعهم، يعني حالهم وواقعهم أنهم يدعو بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا لماذا؟ للسخرية. إذا رأوا آية يدعو بعضهم بعضا للسخرية. أيضا فيه إضافة معنى، فيه إضافة معنى. إذا البحث الاشتقاقي يعني معنى الكلمة من جهة هل هي بمعنى كذا بمعنى يفعل أو بمعنى يطلب الفعل له أثر في ماذا؟ في التفسير. ويرجع إلى دلالات الصيغ، إلى دلالات الصيغ. وهو بحث أيضا طريف أنا دعوت له، أنه يبحث في أثر الصيغ في فهم المعنى، يعني في زيادة المعاني. تذكرون من دلالات الصيغ اللي ناقشناها كمثال لما قلنا ويقولون إيش سحر مستمر، الصيغة مستمر مشتركة بين فعل مرة وأمر، يعني مر يمر مرورا فهو مستمر، وأمر يمر فهو إيش مستمر. طيب فهذه أيضا الصيغ لو بحثت فسيكون فيها أيضا مادة علمية جيدة، ومنها مثل هذا هل يستسخرون بمعنى يسخرون أو بمعنى يدعو بعضهم بعضا إلى السخرية. نعم. قال إذا متنا وكنا ترابا، الآية معناها استبعادهم البعض، وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد، أو آباؤنا بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرأ بالإسكان عطفا بأو. طبعا واضح يعني كلام قراءة أو آباؤنا أو آباؤنا، وعلى قراءة أو آباؤنا كان من أصلها وآباؤنا وقدمت الهمزة على الواو، وفي كلام طبعا في تفصيلات لكن استمر. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل تبعثون والداخر الصاغر الذليل. نظرة واحدة هي النفخة في الصور للقيام من القبور. فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من نظر بالأبصار أو من الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم. طيب الآن ذكر احتمالين، أيهم المقدم عنده بناء على قاعدته؟ الأول لأنه قدمه. طيب هل بالفعل يحتمل الانتظار؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون يعني ينتظرون، هل تحتمل هذا؟ لأنه قال نعم ينتظرون الحساب، لكن أيها طبعا الأول أقرب أنه فإذا هم ينظرون بمعنى يبصرون، بمعنى إيش يبصرون، هذا هو الأقرب. طب ما الذي يدل عليه من القرآن؟ لا ينظرون، لا هذه صرف إلى ربها ناظرة، لأن في فإذا هم ينظرون بمعنى أنهم يرون، يعني وردت ينظرون بمعنى يرون في القرآن. شخصا ما لها علاقة بينظرون، أنا أريد فإذا هم ينظرون بمعنى يبصرون. إيش؟ لا لا نفسه فإذا هم ينظرون ما ورد في القرآن في غير هذا الموطن. إيش؟ فإذا هم قيام ينظرون، أيوة فإذا هم قيام ينظرون، هنا ليست بمعنى إيش ينتظرون، إنما بمعنى إيش النظر مباشرة. ومثل خالدين فيها لا يخاف من العذاب ولا هم لا ينظرون غير ينظرون، لكن ينظرون لا منتظر غير يا شيخ، أبغى ينظرون مثل ذكر، فإذا هم قيام ينظرون. طيب ما نقول في هذه، لكن المقصد أنه الأول أقرب الذي ذكر مالف بأنه بمعنى النظر وليس بمعنى الانتظار. نعم. قال الشر الآية خطاب للملائكة، خاطبهم الله به، خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا. هذا يوم الدين، هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله ومما يقال لهم مثل الذي بعده. احصروا الآية خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطبوا به بعضهم بعضا. نعم. وأزواجهم يعني نساؤهم المشركات، وقيل يعني أصنامهم وقرناؤهم من الجن والإنس، وما كانوا يعبدون أي الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك. طيب الآن في هذا يوم الدين، الآية قال وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، واضح الذين قالوا يا ويلنا من هم؟ الكفار. ولما جاء عند هذا يوم الدين قالوا يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله، أو مما يقال لهم مثل الذي بعده اللي قالوا إيش؟ احشر الذين ظلموا، لأن هذا الفصل الذي كنتم به تكذبون واضح أنه ليس من كلام الكفار إنما يخاطبون به. طيب وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، المعنى واحد سواء كان المخاطب القائل هم الكفار ولا القائل غير الكفار، لكن الآن الاختلاف واقع في من هو القائل، ومن هو القائل هنا في مثل هذا الموضوع لا يؤثر في المعنى، يعني لا يؤثر في المعنى، ولهذا الاختلاف فيه يعني سامح به. فإن قلت مثل ما قال المؤلف أنه هذا يوم الدين أنه من قول الكفار لأنه قدمه احتمال يكون من كلامهم أو من ما قيل لهم، فالأمر فيه تسامح ما فيه إشكال. فبأحشر الذين ظلموا قال خطاب للملائكة خاطبهم بالله تعالى أو خاطب بهم بعضهم بعضا، والأقرب أن يكون من خطاب الله سبحانه وتعالى مثل ما قدم المؤلف. الإشكال عندنا في قوله وأزواجهم، قال يعني نساء المشركات، وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجن والإنس، إلى إيه أصنافهم من أصنامهم؟ أصنافهم مكتوب عندكم أصنامهم أيضا؟ أصنامهم ها؟ مكتوب عندنا أصنامهم. أصنامهم؟ إيه. لا إيه أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس. طيب الآن هو جعل هذا أقرب الآن، إذن عندنا في أزواجهم قولان، إما أن يكون مراد النساء وإما أن يكون مراد الأصناف والقرناء. تذكرون تكلمنا في مثال في وإذا النفوس زوجت تفسير عمر ابن الخطاب، عمر بن الخطاب ماذا فسر في قول احشر الذين ظلموا أزواجهم؟ بالأصناف والقرناء مثل فرعون، مثال واضح مشرك فرعون وزوجته مؤمنة أو العكس. على العموم لا كانوا يعبدون ما لا علاقة طيب ايش هسه الازواج اصنام؟ لا لا لا يعبدون غير اللي يعبدون الاصنام مو بالاصنام. تحتاج الى تامل، خلنا بعد شويه عشان ما تعطلنا، انا بس هي نفسها زي ما ذكرت لك. طيب الان في قوله ازواجهم، لو احنا عملنا براي المؤلف، تذكروا راي المؤلف اللي هو في الترجيحات اللي هو رقم كم؟ رقم اربعه، ان يكون القول قول من يقتدى به من الصحابه كالخلفاء الاربعه ولا لا، انه هذا قول عمر فيقدم بناء على راي المؤلف. وكما قلت لكم سابقا هذا هو اقرب، انه احشر الذين ظلموا وازواجهم يعني ايش؟ ازواجهم في الظلم، يعني اصنافهم في الظلم او قرناءهم في الظلم، هذا اقرب. ولو حمل على ما ذكر المؤلف ان المراد احشر الذين ظلموا وزوجاتهم لكان، لكن ما هي الفائده من ذلك؟ يعني لما يقول احشر الذين ظلموا يشمل النساء والرجال، يعني يشمل النساء والرجال، فليس هناك فائدة في احشر الذين ظلموا وأزواجهم لتقسيم الرجال والنساء في مثل هذا الموطن، فدل على أن المراد بالأزواج الأصناف والقرناء. سم؟ خلاف ما اختار مصنف. نعم وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وين ما قبله وما بعده يتنزل على المؤلف يقول عليه سياق الكلام. اي نعم، بس ما هو السياق نفسه؟ لا يصلح بناء على قول المؤلف. بناء على قول المؤلف ما في ما يظهر لي شيء يعني يمكن يحمل عليه. ممكن المتبادل للزوج ممكن يعني السابع ممكن المتبادل للزوج من الأزواج ممكن نعم. هذا بناء على التفسير الثاني وهو الأقرب، لكن بناء على رأي المؤلف اختار الأزواج اللي هي النساء المشركات على وجوه الترجيح اللي عنده، وما هو أقرب وجه من وجوه الترجيح لترجيح هذا رقم 7 يقول معنى متبادل الذهن. لما أقول الزوجة الزوج والأزواج يتبادل الذهن إلى ماذا؟ إلى قرينة الرجل يعني زوجة الرجل، خاصة وقد احتفظ بما ظلموا وأزواجهم، وإلا الصواب له الأصناف والقرناء. نعم وين ما إيه هذا هو الصواب، لكن هو السؤال الأخدق لأنه ليس ما منكم ما حضرت في ذهنه الله أعلم، لماذا المؤلف لم يفعل هذه في علم الغيب ما ندري لماذا، لو اعترض لقلنا. الله يغفر له، أنت ما قرأت جيدا بنخصم منك 10 درجات. شوف الأول أول عبارات الترجيح وأسلوبه شوف يهلك، أنا ما قريت عشان كذا. طيب كم بقي على الأذار؟ ساعة؟ جيد نمشي، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة بس أنتم. طيب ماشي اقرأ. قال فهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلهم على طريق جهنم ليدخلوها إنهم مسؤولون، يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم، وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله، والأول أرجح لأنه أهم ويحتمل أن يسأل لأنه إيش؟ لأنه أهم أهم؟ أعم أعم والأول أرجح لأنه أعم ويحتمل أن يسأل عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون مسؤولون عاملا فيما بعده، والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميعا منتصر. طيب وقفوهم انهم يعني انهم مسؤولون، عندنا قال طبعا يسألون عن اعمالهم هذا عموم، او يسألون عن قول لا اله الا الله وهذا ايش خصوص، ثم قال الاول ارجح لانه اعم. طيب الان لو قلنا انهم يسألون عن لا اله الا الله المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن هل نحمل على التخصيص؟ هل نحمل على التخصيص؟ ليه؟ إذا ورد في العبارة هكذا ولم يرد يعني في كلام السلف ما يشير إلى ذلك، يعني هل تحمل على التخصيص؟ لا ما في قصدي، انا اريد ان نناقش كيف نتعامل مع اقوال السلف في مثل هذا. لما يرد عن واحد من السلف يقول وقفوهم انهم مسؤولون قال يسالون عن لا اله الا الله، هل هذا تخصيص؟ ليس تخصيص، تمثيل. اذا سبب الاختلاف سيدخل في سبب الاختلاف اللي من النوع الثاني اللي هو العموم والتمثيل، لا نحمله على التخصيص إلا إذا دلت عبارة المفسر على إرادة التخصيص. يعني قلنا قاعدة أن عبارات السلف في تفسير العموم يعني تفسير الألفاظ العامة بما يشبه التخصيص لا يحمل على التخصيص إلا بدليل، وإنما يكون من باب التمثيل وهذه القاعدة في هذه. فإذا ذكر أو ذكر المؤلف إشارة إلى التخصيص قلنا به، واضح هذه؟ طيب قال بعد ذلك ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التحكم بهم فيكونوا مسؤولون عام لها ندعى. طب ومن أين جاء بهذا الاحتمال؟ اللي هو من السياق قال ما لكم لا تناصرون، لكن هذا بالحقيقة هو داخل أيضا في العموم، هو داخل في ماذا؟ في العموم، وهو الذي رجح المؤلف لما قال الأول أرجح. نعم قالوا إنكم اقرأ مستسلمون أي منقادون عاجزون على الانتصار. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار، خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أي للإنس، خاطبوا الجن. اليمين هنا يحتمل ثلاثة معان، الأول أن يراد بها طريق الطريق أن يراد بها طريق والصواب، وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين، كما أن العبارة عن الشر بالشمال، والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. والثاني يراد به القوة والمعنى، والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. والثالث يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قبل الآن قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، طبعا الآن عندنا في لفظة اليمين ثلاثة أقوال، ليس كذلك؟ بناء على رأي المؤلف بيكون المرجح منها هو الأول ولا لا؟ لو قال أن يراد به طريق الخير والصواب، وجاءت العبارة بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بلفظ الشمال، والمعنى أنهم قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. طيب القضية الثانية، ما هو سبب الاختلاف الاشتراك؟ لأن اليمين في اللغة تطلق على هذه المعاني المذكورة، اليمين في اللغة تطلق على هذه المعاني المذكورة، لأن تأتي اليمين بمعنى اليمين اللي بجهة الشمال يعني مقابل الشمال، ويأتي تأتي اليمين بمعنى القوة، وتأتي اليمين بمعنى القسم، اليمين بمعنى القسم. ومن اليمين طبعا وإن كان اختلف فيه، قال الشاعر تلقاها عرابة باليمين، طبعا قالوا إنها المراد بتلقاها بقوة، إذا ما راية رفعت لحرب تلقاها عرابة باليمين. طيب نأتي الآن إلى سبب الاختلاف، قلنا الاختلاف والاشتراك. طيب الترجيح الآن لماذا قدم الأول؟ يعني ما هو الوجه الذي استخدمه المؤلف؟ المعنى متبادر بالذهن للذهن انزل عسى هذا القول ايش هو؟ اللغة الآن تطلق على كذا وكذا وكذا، يا شيخ تسمح لي أسألك سؤال؟ أنت هذا أول درس تحضره؟ أي نعم. فكذا لا لا لا ما معنى لا صحيح قاعدك، لا نحن لأننا نناقش على شيء محدد، إحنا أمامنا ورقة نناقش نطبق أفكار ابن الجزي كما طبقها هو، ثم بعد ذلك نذكر قاعدة القرآن، فكلامك في النهاية بقت نتيجة. لكن كلامنا الآن ابن جزي عنده 10 أوجه من الترجيح، لو تأخذ الورقة ابن جزي عنده 10 أوجه من الترجيح، فإحنا نقول الآن ابن جزي إيش استخدم من هذه الوجوه لكي يختار المعنى الأول؟ ما الذي جعلنا نقول أنه اختار القول الأول؟ لأنه قال في عبارات الترجيح ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم في أول عقل، فهو إذا اختار أن المراد باليمين بناء على أسلوبه أنها اليد اليمنى. طيب ما هو وجه الترجيح؟ قالوا اللغة، قلنا اللغة تدل على معاني ثلاثة، ما تصل السابع اللي هو أن يكون المعنى هو المتبادر. طيب المعنى متبادر للذهن، فكون هذا احتمال، طبعا نحتمل نفترض أن المؤلف ذهب إلى هذا، أن يكون اليمين متبادل الذهن لمقابل الشمال، تبادرا أن يكون يمين مقابل الشمال، هذا احتمالا. هل فيه شيء آخر غير ذلك يصل لذلك السياق؟ لا أيوه. وجاءت العبارة من ذلك برفض اليمين، يعني نظر إلى العبارة. وجاءت العبارة من ذلك برفض اليمين. لا لا لا، العبارة لا، هو يفسر، لا لا أغفر لك، هو يفسر لماذا اختير كذا، أنه عبر عن طريق الخير والشر باليمين. لماذا عبر عن اليمين لكذا؟ سد اللي هو تنهس. طيب جميع الأقوال تدخل في هذا، إنكم كنتم لماذا اختار اليمين؟ اليمين فيها ثلاث معاني، اليمين اليد اليمنى، اليمين القوة، اليمين القسم. ولماذا اختار الأول؟ ما قاله حقيقة مجاز، لو قال لانتهينا، كلها صحيحة، كلها حقيقة، ما فيها مجاز هنا، كل الاشتراك لغوي. ها هو المعنى متبادل عموما، هذا أقرب شيء الآن. معنى كلامهم تأتوننا عن اليمين فتصدون عنه، يعني تأتوننا عن جهة الجهة الخير اللي هي جهة اليمين فتصدون عنه إلى الشر، هذا معنى القول الأول. فاليمين اللي هي اليد اليمنى اللي يعبر بها عن الخير. طيب جهة اليمين هي اليمين هي جهة اليد نفسها، لأنه كانوا كل ما كان عن يمين فهو خير وما كان عن يسار فهو شر. القول الثاني، الثاني القوة الثانية. نعم لا ما يلزم، ممكن دعوة دعوة ليست، لكن فيه كان لهم قوة، كما أن أمة قوة ترغيبية أو قوة ترهيبية. لكن على العموم والمقصد من الآن أن نفهم المؤلف لماذا اختار هذا القول بناء على طريقته. فنافي لما ذكره الشيخ قبل قليل قضية كون المعاني كلها مرادة. لو أردنا أن نرجح الآن غير ما ذكره المؤلف، هل يصلح أن نقول هذه المعاني كلها محتملة ومرادة؟ أنهم كانوا يأتونهم عن جهة اليمين فيصدونهم إلى جهة الشمال، وكانوا يأتونهم في ذلك بالقوة وكانوا يقسمون لهم، هذه محتملة وغير محتملة؟ محتملة، يعني محتمل يكون وقع عندهم كل هذا، فيكون هذا من بلاغة القرآن في اختيار اللفظة الدالة على جميع هذه الأحوال. اختيار اللفظة الدالة على جميع هذه الأحوال، وهذه ينتبه لها في التفسير، أنه قد تأتي ألفاظ تدل على جملة أحوال ولا يمكن أن تترجح أحد الأحوال، بل كلها محتملة، فنقول هذا أيضا من بلاغة إيش القرآن في الاختيار. فبدل من المعبر عن هذه المعاني بعبارة طويلة، عبر عنها بلفظ واحد دل على جميع هذه المحتملات. أما اللي تو اعترف عليه الأخ في قضية القوة، من قال ما كان لنا عليكم من سلطان، هذه دعوة، لكن قصدهم سلطان يعني أنا نفس ما قال الشيطان، لكن هو فيه سلطان في الحقيقة، إما سلطان الترغيب وإما سلطان الترهيب. يعني تصورت الآن لما تأتي إلى مثل هذا الأمر، لو أنت الآن تأملت في حال إنسان ضغط عليه بالترهيب إلا أن يكفر فكفر، لكن يقول أنا ما لي عليك سلطان، أنا سويت وأنت اللي أطعتني، ليش ما رفضت؟ كنت تستطيع ترفض. كل هذه من باب الدعوة، أو له الترغيب، أنه يظله في الترغيب حتى يظل، هذا نوع من السلطان، هو نوع من ماذا؟ من السلطان. لكن هو الذي يريد أن فيه إنه ما كان عليكم سلطان، يعني قلوبكم ممكن تؤمنون أمان فيكم شأن، وهذا صحيح من جهة، وإن كان من جهة أخرى ليس بصحيح. طيب شوف بارك الله فيك، معك الورقة الثانية اللي فيها الجدول، شوف رقم 4 يمين، رقم 4 في اليمين، اقرأ العبارة ايوه ايوه طيب. ليه والله ما ادري معموما ما نختلف كثيرا، لكن انا لله بناء على راي المؤلف نقول هذا الاول حتى لو قال وقيل. نعم. طيب. لكن ما قال قيل ما تدل عنده على التضعيف؟ من وين أخذنا أن قيل تدل على الترجيح؟ هات عبارته هنا. أنا ناقل لك نصه كامل. ما في عبارة أنه قيل. هنا. بس ما في من عبارات ما يدل على هذا. إنه قيل مجرد نسبة قول مطلقة من دون يعني من دون أن يذكر. تعلم المحدثين هو بين منهجه بنفسه. هو بين منهجه بنفسه قال إذخاء أربعة ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. واضح جدا ما تحتاج إلى هذا التأول. يعني ما تحتاج لأنه لكن لو قال إن عبارة قيل عندي تدل على كذا خمس ساعة نقول نعم. طيب اقرأ. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، الضمير في قالوا للكبراء من الكفار أو للشياطين، والمعنى أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، وجب العذاب علينا وعليكم وإنا لذائقون، معمول القول وحذف معمول ذائقون تقديره وجب القول بأننا ذائقون العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار، يقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، الضمير في يقولون لكفار قريش ويعنون بشاعر مجنون محمد صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام هو الحق وصدق المرسلين الذين جاءوا قبله لأنه جاء بمثل ما جاءوا به، ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام، إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع بمعنى لكن وقرأ مخلصين بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره، على سرر متقابلين السرر جمع سرير وتقابل في بعض الأحيان للسرور بالأنس وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره، يطاف عليهم بكأس من معين الذين يطوفون عليهم الولدان حسب ما ورد في الآية الأخرى، والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس، وقيل الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أو أم لا، والمعين الجاري الكثير والمعين أجاره كثير ووزنه فائد، والميم فيها أصلية وقيل هو مشتق من العين، والميم زائدة ووزنه مفعول. حسبك. طبعا في أشياء مرت ما نحتاج نكرر لأن تكررت، فنأخذ الآن لفظة معين. طبعا في ملحوظة كنت تريد أن تذكرها من أول، لاحظ المؤلف في القراءات لا يفرق بين الشاذ، يعني ما ينسب يقول هذه الشاذة وهذه متواترة، يعني هذه يلحظ من كلامه، فلذا لا يعتمد القراءة تذكرها، نقولنا القراءة تذكرها كل قراءة متواترة لا، إنما يقول قرئة في قول معين الآن. قال المعين الجاري الكثير أو أنه مشتق من ماذا؟ من العين، ماء من بكأس من معين يعني من عين، أو بكأس من معين أي من ماذا؟ من الجاري الكثير. يعني الآن إيش الفرق بين المعنيين؟ يطاف عليهم بكأس من معين أي من عين، أو بكأس من معين أي بكأس جارية كثيرة. في فرق بين معين ولا في فرق؟ ليه؟ لأنه الآن هو قال الآن في معين، قال إما أن تكون الميم زائدة أو تكون أصلية، إذا كانت أصلية قل فعيل، وقيل مشتقة من العين فتكون زائدة. يسقون يطاف عليهم بكأس من عين من الجنة، أو يسقون يطاف عليهم بكأس من ماء جارية، يعني من ماء جارية. هو الفرق في وصف هذا الماء، هل هو من ماء عين أو من ماء جار منساب، يعني من ماء منساب. يعني فمن يأتيكم بماء معين، طبعا هناك خلاف هل هو آسف معين ما هو من العين، آسف معين من العين هو النظر، لهذا في سقونا في فمن يأتيكم بماء معين، يعني ماء تراه الأبصار، والثاني معين بمعنى إيش؟ جار. هذا غير الخلاف في هذه. ماشي اقرأ. لذة أي ذات لذة، فوصفها بالمظهر اتساعا لا فيها غول، الغول اسم عام في الأذى والدور، ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلكه، وقيل الغول وجع في البطن، وقيل صداع في الرأس. وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها، ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكرون من خمر الجنة، ومنه النزيف وهو السكران. وعن هنا سببية فقولك فعلتها عن أمرك أي لا ينزفون بسبب شربها. طيب قوله لا فيها غول، لما قال الآن في الفائدة ذكرها، فقال الغول اسم عام في الأذى والضير، منه قال غاله يغوله إذا أهلكه، وقيل الغول وجع البطن، وقيل صداع في الرأس. طبعا واضح بناء على قاعدته من المقدم هو الأولى، لكن لما قال إنما قدم المجرورة هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها، هذه تدخل في التفسير ولا في علوم القرآن؟ في علوم القرآن، لأن هذه الفائدة ليس لها أثر في فهم المعنى، لأنه لو قال لا فيها غول أو لا غول فيها المعنى واحد، لكن الدقيقة البلاغية تختلف بين الأسلوبين، تختلف بين الأسلوبين. فتقديم الجار والمجرور كما قال هو طبعا ذكر هذا الفائدة فيها تعريض في ماذا؟ في خمر الدنيا لأن الغول فيها. طيب ينزفون قال لا يسكرون، وعن هنا جعلها للسببية، هل تأتي عن للسببية؟ يعني هل الأصل في عن السببية؟ لأنه لاحظ لما قال سببية قال بسبب شربها، يعني كانوا قال ولا هم بها ينزفون، جعل عن بمعنى الباء. هل الأصل تعاقب الحروف أو الأصل التضمين؟ هل الأصل تعاقب الحروف أو التضمين، تضمين الفعل؟ ما هو عند البصريين، لأنه هذا الإطلاق عام، لكن الصواب أنه عند بعض النحاة التضمين وعند بعضهم التعاقب، فبعض الكوفيين يرى التعاقب مثل ما يراه بعض البصريين، يعني أحيانا من النسب العام هذا في إشكال. الطبري رحمه الله وهو أصوله كوفية مرة يرى في بعض المواطن التضمين، ومرة في بعض المواطن يرى اللي هو التعاقب الحروف، لكن التضمين لا شك أنه أبلغ من التعاقب، التضمين أبلغ من التعاقب. لعلنا نقف عند هذا لأن الوقت، لا لأن عندي أنا ارتباط ولا كان كملنا معي. الله يجزاك في ختام هذه الدورة، وإن كان طبعا فيه أشياء ما كملناها أو ما توضحت لنا، كنت أتمنى أن يوجد شيء من علوم القرآن كثير بحيث أنه يبرز الفرق في كتابة المؤلفين لعلوم القرآن والتفسير في الكتاب، لكن لعل ما أخذنا فيه بركة وإشارة إلى منهج يعني قراءة كتاب بن جزي أو غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الدورة أن يغفر لي ولكم، وأن يجزينا على حضورنا في هذا المكان، وأن لا يحرمنا الأجر ونجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به دنيا وأخرى. كما أخيرا أشكر الذين كان لهم سبب في هذه الدورة من الإخوة المنظمين، جزاهم الله خيرا وأحسن لهم على ما قدموا لي قبلكم، بحيث أنهم جمعوا هذا الجمع الطيب لألقي عليه مثل هذه الدروس. هذه الحقيقة يعني فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى تسبب بها هؤلاء الإخوة، وأشكركم أيضا لحضوركم وتبعتكم وحسن استماعكم، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.